السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، درس قعدنا يتما دائما كسلسلين الإيمان باليوم الآخر، نهضر بين بعض الأوصاف وحيث بعض الأمور التي ترون يوم القيامة، يعني قيام الساعة، دشاري ترون جني، دشاري ترون القاعة، وغير ذلك من النظامين دوني فيك ننس نظيروح تنمي غارن القيامة. نذكر من الكتاب والسنة بعض الأمور تذكر بالعالمين النبي صلى الله عليه وسلم مذيرين يوم القيامة. ثم بعد ذلك نهضر في الحشر، لأنه بعد القيامة أذي الحشر، الحشر ذشوث قال رب العالمين وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني يحشر جميع الخلق، الإنس والجن والحيوان والملائكة، أدي جمع رب العالمين كل المخلوقة في الدخلق قم زوار لم يذن قرديوث الأرض ندهي أرض المحشر. ثم نذكر ديث ما الصفات للعبد مكرذيلي يوم القيامة، ذكر دنو الذكر أكن الدخلق رب العالمين أول مرة، يعني الذكر وهو عاري من الثياب حافي القدمين وغير مختون، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم عراة حفاة غرلة. نظر كذلك إثماء أن أرض المحشر يطرنت أمور، من بين الأمور طول القيام، يعني العبادة بالدن في طرننسن في يوم طويل جدا، لهذا سمي عند بعض العلماء بيوم القيامة، لأن العبادة قومن وذب الدن في طرنسن قياما مدة قرانت نناد وتدن الشمس رب العالمين الدستري تجسف لقروين العباد فيأخذهم العرق، هذا حمون العباد هي وتسفغزي سنتيفي على حسب العمل انسن على حسب السيئة انسن. ثم نناد أنه العباد في أرض المحشرة ذلين الأصناف، يصدر الناس أشتاتا جماعات، كل فجماعة تمشابهن الصفات، كل فجماعة قرد النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وين يثحبت ذوين يتبع تبريفيس ذوين يتبع نظطة للدرس يوم الخيامة أتوحشر الدرس كجامعين. وكذلك نهضر ضيف مث بعض الصفات من بعض الناس هذه لينك أرض المحشرين، ذكرت سبعة الذين يظلهم الله في ظله، نرند الثامن. ذكرت كذلك إثماء فضل الوضوء، أنه أهل الوضوء وبطبيعة الحال أهل الوضوء هم أهل الصلاة، أنه رب العالمين سنجع على النور سوى شمرذ على انتفتي العمرات نسن لينك أرض المحشر. نظر كذلك الشهيد، نظر كذلك إثم الذي يشيب في الإسلام، يعني من الناس دفق الشيب ونسق الإسلام وغير ذلك، في كذا الأصناف من العبادة ذي لنق أرض المحشر. السيء إن شاء الله نكمل بعض الصفات ونكمل الموضوع عنه. تقريبا الصفات نذكر قد درسك عدا هي صفات أهل الخير، الصفات كريد نذكر قد درسك عدا الصفات نمولان الخير. السيء نحاول نذكر بعض الصفات نكرا العبادة الذي لنق أرض المحشر، ولكن صفات أهل الشر أهل المعاصي على حسب درجة نسب. أول صفة غلط نذكر قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم زيس ونشتيك لك أرض المحشر، يعني ملد وحشة من العيبة ذذ بالدن أذت لعب ذكا وذت لك ذزر الأصنفين ذي أرض المحشر المتكبرون. قرد النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل جهة ومن كل مكان. يقارد يوم القيامة أصناف الناس التي تحشر، من بين الأصنافين المتكبرون ويكي قلن قدوني تكبرون في خلق الله عز وجل، ويكي غهن يحشر رب العالمين يوم القيامة قارد أمثال الذر. الذر إذا شو ثيث من زرتك التفسير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ندى الذرة باللغة العربية، باللغة القرآن، باللغة النبي صلى الله عليه وسلم، باللغة قدماء العرب، واللغة الصحيحة هي صغار النمل في قول، وفي قول آخر هو الشيء الصغير تمثيل نسيت بعض العلماء صغبر ماذي للإنسان يخدم كغبار يولد غبار بعد أدو ثتيج أتخذرتك كالحويش تفرفيرن قرن ذوينا، يعني ذويذ الذر باللغة العربية. قرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه العباد يكتكبرن قدوني تيقن فخني ما ننسن في العباد يوم القيامة مرات وحشرن أثت وحشرن ديم الزيانان أبحال الصغار النمل، يعني ذي الطوافن النين ديم الزيانان النين يبعش ماشي حتى ذا بعوش ذي الطوفان وبعوش سدوس هني حشر ذي مزيان من بعد يناد النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجال يعني ذا مزيان بصح الخليقة ينزل الخليقة ومذان ذي قيمة كين ذا مذان بصح ذا مزيان وثعف سن العباد في أرض المحشر يعني الناد خلائق لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم عز وجل ونهني ذي مزيان يغشاهم الذل والهوان من كل مكان العباد أهن عفسن العباد تدون أهن عفسن نهني ذي مزيان إيوا شو السبب وكان شتا السبب يزد الكبر نسنق الدنيا اولا قبل ما دنس الموضوع من الكبرين غادي نقل مساله الذرين لانه لان بعض الناس عقبن فلان الدرس التفسير ندنو الذره تفسرت الذره ندنو الذره هي الصغار النمل باللغه العربيه والذره المعروف ترى ذين مقارن ستروميث لطوم وي ونقع عقبن الكلام وي وي اثن انسان جاهل التفسير وجاهل الفيزياء يجهل ذهن تسنف لانه أين الدنيا كا ليس كلامي هو كلام العلماء المفسرين تيذيوث ومن ناحية أخرى ما تبغيتك خطبة لغة الفيزياء والله أقلك تبعثت في الفيزياء لأنه لفظة الذرين المقصود زي سلطم هو لفظة مخترع وروطرة غرس 150 سنة يعني العرب منذ أول عربي إلى يومنا هذا يطلقون لفظة الذرة على صغار النمل أو قبذان العباد يطلقون لفظة الذرة على ويميت سمين لطومي السنوات الأخيرة ممكن ما لنقل العربي ونتقل العربية المتقارين أنقل على العربية الحقيقية قل وقت النبي صلى الله عليه وسلم أي دفكر مثال يقارد الله عز وجل قل القرآن وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قصة يوسف عليه السلام اسمي غليق اسمي تيرنيث مسق البئر نجنس هنا وسند سيارة فأدلوا بدلوهم طيرنك غلبير أني بشد سلينا ما يولد زيس يوسف عليه السلام الشاهد أن الله عز وجل ند وجاءت سيارة السيارة ذي ذا شرت فصرت شرت سونوبيل لأنه يمكن يثور السيارة اللغة العربية أن ترى ذا شوث هي تونوبيل لطو سيد السيارة بس حكيت شيء أقليك تفسر أقليك مفسر أقليك تتكلم في لغة الشرع تتكلم في لغة النبي صلى الله عليه وسلم أزمة قلت النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لن تفسر لفظة السيارة غرغور نسن السيارة اللغة العربية هم الناس الذين يمشون تجمع ثكمات دون القافلة نغذيم ذا أستني تمررت بسيارة يعني عدى غد في وثن تجمع العباد تدون ويسم نسن سيارة سيارة ورق الوقت نغط موبيل كتي مرة تكرت تفسرت وتفسرت رأس اللفظ انتورا لفظ انتورا محدث أستلطغ اللفظ يدي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وغيرهم ولهذا النغد الذرة أوقي يدوس اللفظين الذرة ورسلت أقصى حد 200 سنة نجمع فلاس مجموعة من العلماء أو تيدك تومسون نيلس بور وحيديهم العالم اسمي سبولي ذوي يدي نجمعا باش خمن نظريات الذرة ماشي النظرية سنكرة في السرغ القرآن في السرغ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وين يقلان يبغى حقيقة التفسير أثي التفسير وإني قل أن مازال يتبع فين الكفار حتى القرآن يبغى يفسر كني تفسير القرآن تفسير الكفار ويثنى ذي قيمة كذا مذلول فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يناد أنه المتكبرون يحشرون بأمثال الذرين صغار النمل إيوا شو بسبب الكبرنسن في الغاشي ذيق الأرض والكبر يثم صفة مذمومة جدا ولحد الكبر جزء يعني الكبر كله رجزر إيوا شو لأنه صفة لا تليق بالإنسان لو كان أنت لا يثم إبليس عليه لعنة الله من بين الصفات سوى شو تميز زي سنت الصفات القبيحة هذا شو الكبر أبا واستكبر اسمي سنة رب العالمين سجد آدم سجود الكريم أبا واستكبر ذا شو تيجا يقوم ذا الكبر يتكبر في آدم يحسدي يتكبر في الناس يقوم هذه طوع رب العالمين فالصفة هي صفة مذمومة الإنسان قارن بعض العلماء أنه الإنسان يتكبر في الغاشية وإذا الإنسان قل حقيقة تحس سذل داخل الناس ذو إنك تحس سذل يتكبر في الغاشية خطر الذل النبشة في كومبونسي الذل النبشة ذي وزني مانيس أتفت تكبر في العباد مثل المسؤولية مرة تفت يون كين قارن كنيس تقبلي في النغي تكلوفي إقاري مانيس جيني ثقطان أن ذيك الله ثلاثة تفتذين ويجي الحقيقة إذا شو في جاني تكلوف فيه أنه فقدان المسؤولية ويجي خامس سيامي غادي يدبر ولهذا ثاني يدبر خامن العباد ويجي مرض نفسي فالكبر نفس الشيء الإنسان يقول لان زداخل الناس يتحسوا ذا مذلول أتفتي تكبر في العباد والكبر هي يسعى أسباب ومن بين الأسباب نس أنه مارك ديفك رب العالمين نعمة من النعم أتتوالي تنوس النعمين قديك تفوثت العباد وهنت عفصت أي نعمة كيد رب العالمين المال فذي خطر إما نس نسشوف الغاشي إفكاس رب العالمين العلم ذي خطر نسشوف للغاشي وهكذا ونسان من المفروض كل ما إفكاس رب العالمين النعمة تنكسر تنو تترز تكثر لأنه تعلم تنو النعمة هي أنه تتوسق ست في الأسي يوم القيامة أثنو ترني تد المسؤول يكثر فوق رويه. فإذا الإنسان ذي حذر ما مسألة الكبري وذي عالجي مانيس وذي رقبي مانيس وذي تنباغ العمريس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إقلاند إنسان ذي القدوة أنه كان أبعد الناس عن الكبر أدي أصغر غرص صحابي من كبار الصحابة أذي أهضر ريس أدي الصحابي من صغار الصحابة أذي أهضر ريس أدي الرجل الغني أذي أهضر ريس أدي الصبي ناغ الرجل من البادية من الأعراب أذي أهضر ريس أدي ساكن استقان وقشيش حواجي في ماشي في الدين حواجي في حاجة بغادي أهضر ريس حاجة ناطن تفغي الدين النبي صلى الله عليه وسلم تفتي قصر ذي ذي أهضر ريس حتى أنه جاء في حديث الذي نقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليون وقشيش اسميس أبو عمير تقشيش رمزيان يسعى أكتيت يتربي أكتيت فإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يسنيث النبي عليه الصلاة والسلام إسلام أنه أقشيش يحزن يوشوك حزن يموثى سوك تتايك تربينا كي تشو سينا النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا أبا عمير ما فعل النغير نغير ذاك تتاي إسقصف لا سيقصر ذي ذاس فوق تتايني النبي عليه الصلاة والسلام يطرد لم يذو قشيش يسقصف يعني في سقصر في الحاجة للدين مثلا ما إذا تزلط ما يلا باباك يتزلى بلك سنة ثاني خدم ناس الدعوة بالجانبية لا نس يا أبا عمير ما فعل النغير أما كن خبر وقتيتي كن ديقوط وقتيت النير شوف النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الكبر ممكن إذا الأمة ينس من الفروض أن تبع عبريف من النبي عليه الصلاة والسلام وانتبع على غبريف نوع ذو من النبي صلى الله عليه وسلم وهو إبليس فاختر لنفسك أي السبيلين أخترني وبريث بغيت أستبع بغيت أستبع تبريث النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتواضع للخلق وللحق نغث بغيت أستبع تبريث إبليس عليه لعنة الله إجلان يتكبر على الله وعلى الخلق وعلى الحق فيثصن فمزوار المتكبرون. الصنف الثاني غيثما من بين الأصناف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحال سن يوم القيامة أرض المحشر ذو الوجهين ذو الوجهين من يسعان سينذماون مدينة سينذماون نغخلا نذماون يقارد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث تجدون من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهان يقارد أتفهم يوم القيامة شر الناس ونكس عن وجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وين دي تسن غث جماعة السوذم نغي غلعب السوذم وذي الدور ذي راح جماعة نطنسني في كوذم النطني يقارد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له في الدنيا وجهان كان له يوم القيامة لسان من نار يعني ما ذي توحشر يوم القيامة أذي توحشر سيلس نتمس ما ذي بتقال الغاشة ذي بد إلى سيس نتمس سببي وشو لأنه يسعى وجهه نغ أوجه عديدة أكني قارن كنيفة العباد قارن ديوث الكلمة استقبالي نزمر أدني كلمة حق ولكن أكثر ما استعملت العباد قل بطل قارن في كاسي كل يون الكاريس في كاسي كل يون كنيس قارن أيني تحف أغورك تأي كلمة حق الحقيقين بس حق الناحية التطبيق غلطان الغشي حقيقة أنه كل إنسان في كاس المستوى ينسى الفهمة كل لعب ذمرة تهدر ديذس في كاس على حسب ذا شو فهم تقام يطار واحد يون دف اللح يون نوري قرارة يون أكنس قارن يتحفى مهكانا ذي عب ذرب العالم ذيك شمغ الجنة يتحفى رين نطنين يتحفى رثم قرانين وتبدو تشوس تهدرت في الدين وتبدو تتصليت ثم قرانين وتسخرتت وتسخرتت ميداني تتريع ويز ملك يسكشم قال كبر قال تكبرت في لس العيب وكذلك انه سيطر الحكمه الكلامي في كاسي كل يوم دا شوك حواج مره تقيمت واحد يوم دا عبد الله قران ولي قرار السنه لا السنه شات تهضرت قدي نا قدوني مره تقيمت واحد يوم نيك قران ناخذ العالم السنه شات تهضرت قدي ذدوني وهكذا دويذ المعنى هو ولا في كاسي كل يوم الكارس ما هذه لي غير كازي هضر ذور كاز ماشي كيف كيف هذا يهضر واحد تمطوط واحد تمطوطيس واحد درياس كيخا كل يوم في كاس المستويين لأنه لأن بعض الناس تعامل الخلاث نسن لكن يتعامل لمدو كالنسن برا والنبي صلى الله عليه وسلم يبينت أنه ثمتوث العقليس الطبيعة نس ماشي كيف كيف مرقاز ولا هذا لنت الخصومات صفتر قاز قخام يتحارب ثمتوثي سما كين ذا شريكيس التجارة وين ذا رقاز وين يتحامل وين الأعصاب نسن كتير وإن أكن سقار نخيت سريت أت أت أت مرنجام لأنه ذي الجزن طبيعة لون كيف كيف صحتمتو ثي لق الإنسان هذي سمح شوية ويتغنى نارا وكذا يبين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة فيه ولكن كني للأسف الشديد تصفت الجز يتعامل ثمتو ثي أكنك تعامل الجز نطنق برا وإذا الخطأ كل العبد إفكاس على حسب المستوى ينس على حسب طبيعة ينس طي نعم أن نعطي كل ذي حق حقه كل يوم إفكاس الحق سمكات معاملته حيث الوالدينيك ماشي كيف مكات معاملته ذم ذكريك خطي ولكن كني تطبيق نتاي ماشي كي تطبيق العباد ماشي كي البابية كني العباد تطبيق في المصالح نسن يعني ما بغيت أتقتل صلاحي كل يوم كل يوم إفكاس ذا شو تحفو باش هذي نواق لك ذيس فكاس كان هذه نواق لك ذيس باش يقدقتو الصلاحي كذيك شمغ المديرية أديوث في تجمع ثي ذا على ذيك شمغ المدير نطني ناغو بروجينا يديوث في تجمع في النطن وهكذا يكاثي ويس ويا باش يقدقتو الصلاحيس ويولي جزارة لازم يمسلم هذه ليذ الإنسان عزيزي هذه ليذ الإنسان يقول لنا لم ذلولي ذا الإنسان يديق قارنا ينك تعتقد ما تواليخ كذي العاليك يديني غذي العاليك ما تواليخ كذيليت ذيليك يديني غذيريك وتنافق غير ذيذك وتمجى غير ذا الإنسان منافق اجتماعيا ممكن يذوي ذا الإشكال ينسعق المجتمعنا وفي جميع المجتمعات ونهى الضرر الصح غزات كيديني الإنسان دينك تشيقلا ازدفيرك كيوث أما كنقلك كلاسي تزدفير الفرعون مباشرة أذي هذر في الله كينوث نويترع وإذ الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه والإنسان يا أخي أره الضر لا فين الخير لا فين الشر ما زريتك أتفق مشي أمسك عليك لسان يونوك ديت لي بثي تشكرت أكن داغن يونو ريبغا أثي تظمت التهس العمري التهس العيوبي فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أغدا حذر من غيث من ملح كثير خطر والله غيث ما أقلغ زيس إلا من رحم الله أقلغ جيون الوقت والله غيث ما غندي ثكشمت أندي ثكشمت أتحضرتي وانشتا تكشمت غير الحانوت أتكشمت أي مكان أتكشمت أتصفت سين ثلاثة هدرن حاشا هذي فغ وإن وحيم لا نهدرن لا نهدرن تتصن والله أتشهدت أنه يوم وليش الأحبابي كشبال الأحبابي كدونيث صحيت صحيت السلام عليكم أدي فغ بقاو على خير حاشا هذي فغ ثور حاشا هذي فغ أدي تشك سوميس يا أخي مدام زريت العبد أي غا كي قموك إيوا شو غوذ ميس تقرطس الحوايج تيقلان ويتنصرغ درجي نعم الانسان احيانا وليت سيري رقبح وله الضرر يلا هضري وذ ماون العبد سي قراك شي ديال اللعب ولكن تمدح على بما ليس فيه ما دام تعتقدت انه ديال اللعب عامليه باش كانت كفوت الشرينس اكني قلي خدم النبي صلى الله عليه وسلم فلي هذا الانسان يثمتي كيف الاداب الشرعيه تكيد الاخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم ماشي ذي اللعبه ماشي التقصيره لازم الانسان يتنبه الاموريه والمسلم ككل يثم المسلم عموما لازم هذا الانسان يسعى شخصيه قويه ماشي ذا الانسان ام الكاس ام ومان مصاص تنقل الكاس تطفن لافورم الكاس مصاص تنقل مجلوب تطفن لافورم مجلوب مصاص تنقل سنيوان غدا نلقى عدني منسن تسمو السيطره الشخصيه والسيطره الصفه عندك كيسالسي ونمثاثه عندك كيسالسي ونطفت الصوره النية خطير تميع على الشخصيين إلي كذا الانسان سعيد شخصيه قويه هذا علم من العباد انه العبد يحبي الحاجه يكره الحاجه انه العبد يكره استهزيه يتحبي ثيذت وهكذا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من هيا غنوا الإنسان أذي سعو أوجه العباد عامل العباد كسيون وذم والريس ندوذمك أكني ثلت حقيقة ثي من الصفات الذي لنق أرض المحشر بعض الناس عياذا بالله أغي عافية رب العالمين الصفات يا جمعين من الصفات كذلك يثمع يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المسألة الدنيا صاحب المسألة قرد زيس النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس وله ما يكفيه نغما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا في وجهه يعني العبد الطلب الغشي أيني لنت أصلا نثح وجارة يبغى كان ذي طلب فكييد أويد عليد خذميد ونسوري حواجارة نشتي فكييد ذريما عونية خذميد ونسوري حواجارة وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا في وجهه أكنك تكثر من السؤال أكن مثال يسجرد يوم القيامة عياذا بالله يعني يوم القيامة أرض المحشر أتزرت صنف من الناس وذمون سن شرين توجرهم ذا شو السبان سن كثرة المسألة بغير حاجة يعني ذي العيبة ذي قلان المسألة يثقلسن ذي العادة ثقلسن ذي الفيس ماذا بي هذه بروفيتيك العباد وللسفوغ ماذا زوح نساق الجيبيس العبد ذيك وحواج نايثما العبد ذيك لن فقير ناغي لن يتوذيق ناغي يحواجنا وهي أمر آخر ماشي ذي الحرام ماشي ذي العيب الناحية الشرعية أنه الإنسان يحواج هذه روح غيماس السيني عاوني عاوني تقدري من عاوني تقشغل عاون أي شيء يقول لا إزمر ما كاين وكتشي بحواج تنشتين ورب العالمين يزرى أنه الحاجيني ماشي كفوسي كيف الله لازمك عاون نزيس العباد بعد فضل الله عز وجل ثيم ولاش فلس ولكن كنين هضر دي العبد يقول أنا كنين قارن كنين ثوريت بروفيتيك العباد ننسي ذلك من نساه نجمع وذيحوا في العبادة زدفكن وثيذ الكارثة الطمى غيث مثل أهلك فالإنسان لازم ذي حذر ماشي غاويد كان ماشي وين يقوف فكيد ماشي وين يقوف عوني ماشي لازم ذي الإنسان ما ذي وطغ درجة الضرورة درجة أقصى حد دينا بعض ذلك البيت مسا تعاونا أما مجرد قلس تعوضي الطلب العبادة تعاونا ويذيك شنق المسألة المذمومة يقرد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة خدشا في وجهه الدياسي تواخب شو ذميس على حسب المسألة والصحابة رضي الله عنهم اسمع من أنشتا والأحاديث كثيرة قل باب المسألة من غير حاجة لنا يثم وصفند كما ثبت عند بعض في بعض الأثر أنه يون ما لسي غليك راغ القاعة إغلي السيوكين سنا الصوتين سنا وسيقاري مس جمعيتي ذن سنة رضي الله قل لغم ذي روحات دي جمع باش كل الطلبة رق العيبة ذكرة أذ الطلبة غين يحواجه حقيقة دينيك إفغي فوسي ماذا ينيق اللي ينفوسي والطلب غار إنسان الذي حاول ذي ينيغ كي قدر المستطع باش اتدار المسألة إذا الذل قد دنيث وحيد الخدوش في وجهه يوم القيامة أرض المحشر فإن غيثما صفة من الصفات كذلك من الصفات قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باش الأمورية باش ذي حذر الإنسان زي سنت كذلك يعني أنت نبيه ذا الأمورية هي في نفس الوقت أمور لازم أنت حذر الإنسان دي الدنيث من الأمور كذلك قد ينبه غرس النبي عليه الصلاة والسلام التفل اتجاه القبلة التفل يعني وإن هذه سسفن اتجاه القبلة يقرد النبي صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة وإن هذه سسفن الجهة القبلة جاء تفله يوم القيامة بين عينيه يعني غذي لنك العباد يوم القيامة بدنك أرض المحشر وذمون سندية شورن سسفن سبوساقي السببينس كثرت التفلية اتجاه القبلة القبلة غيثما يكرم رب العالمين الجهة القبلة في كل بقاع الأرض يعني كل جهة القبلة مثل الجهة غكا الجهة غكية رب العالمين يكرمت من بين الأمور مكي تكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم هيا غماذي سوسفيو تولك شيء وسنك دي سوسفان ناكن قام دلو خيم ناغ الإنسان يبغى دي سوف أخيرا ما يلاقي أثنى مكان ندق على مندة القبلة ذي اجتهد ورسو سوفان اتجاه القبلة فالإنسان أثنى يبدو رسو سوفان غير ثمي ذي سوف غير ثمي غير ثمي نغى الجهين رسو سوفان اتجاه القبلة لازم ذي كرم الإنسان القبلة ومن بين الأمور كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عدم قضاء الحاجة مستقبل أو مستدبر القبلة يعني النبي عليه الصلاة والسلام بشغدي بين أن الله عز وجل يكرم اتجاهنا القبلة إن هيا غنوا الإنسان هذي قضوا الحاجين اسمها ذيكش مغبيت الخلاء وانتاني استقبل القبلة نغي دورة السعرور يعني بيت الخلاء يويد الحال بيت الخلاء يخمن النوغ المساجد النوغ وتلينا لاتجاه القبلة أذن حرف في القبلة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط قد شرقوا أو غربوا يعني ميل ذي منون أكان غكا ما تيل قبلة سي مثلا الإنسان يقضى الحاجين سكان أخ سعروريس وإنما أغير حكا نغكي وثي مسألة لأنه أشحادي بردان تي مسألة ذي المثال في يوث المسألة ذا شو ما لدينا قرأي ثم أنه كلما أحييت الدين بدعة أميتت سنة كلما لا تفقد بدعة المجتمع تنوغ سنة لازم يوزي سنت كان ذيلي مثل لد السنة تنغ بدعة ما تفقد بدعة تنغ سنة سيد القاعدة ما يفقد التوحيد أذي غلب الشرك ما يفقد الشرك ولا حد التوحيد ما تروح طيوث انت الدرث أجدني انك الدرث ينسى على الدرويش ونسى على المقام أعلم ذينا غير لحد يقدعون غد التوحيد ما تروح تغمك وتصفت إلا الشرك وتصفت العبادة عبد نزكوا ما تصفت المشركين المشعوذين الدرويشين المقامات أعلم أنه يمكن لحد التوحيد ولا شيء يقدعون غد التوحيد أكيد تدو التوحيد ذي الشرك البدعة ذي السنة يوزي سنتز ما تغلب زمان تاذي انت الوحيد يمكن من بين الأمور قلنا أنه كثير من الأحيان نسأل الدروس وحتى أنه نفروا الخصومات في المساجد فنشتي أنه العباد تناغن يا راسن المسجد فشو تناغن؟ في مسألة تدخل تطرني في تجاه القبلة أذي قيميون أذي خذ مضيط القطرني صغى القبلة فثي دي لعيون سيني مثلا جمع طرني كوري جزارة تخم تطرني في القبلة بل سيني وشو؟ سيني كاكا تسمى وي العقلية سنيس وخدمة لطرني في تجاه القبلة وي بدأت تصحت خامس أتصفت المرحاضي بيت الخالق غل القبلة لأنه ميك جسنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتليث الله عز وجل أنه يطف قينو المعين لحقيقة فشلا ما يصحدني غن النغيرانا والعبارة الصحيحة أنه أدنيني ما يصحى قشرا ننصحي من النغيرانا النصيحة قشرا تسيلي تسيلي بيت الخالق تسيلي قتفل تجاه القبلة مرات زاتي ونسوفستي تسوفارا إلا النهي فنشتا مرات علمت أنه بيت الخالق نيون اللي عبدت أنا غل القبلة ستينيت في حرف في السعوجك مرات كشمت مسجد تصفت بيت الوضوء خذ من المراحيض نسنغ القبلة أصنبهت الإيمان بلك ولا يعني مارا ولا الباريس بلك ولا السينارة صنبهت اللجنة في الحوايج تي يمكن في يونوري تنبيه الزيسنت يونوري تنبيه في الأموري وتسيلا الأحاديث في اللاس تسيق لند المسائل المعروفة عند العلماء مسألة مد الرجلين غل القبلة ثلاث جوز ليش الإشكال زيس قارن العلماء من باب الأدب ما ذي لي الشيخ الضري ساكت مثلا شوف المنبر نغثا الدري ساكت قلت له خيط طرني غرغرس من باب الادب فقط ماشي غير اتجاه القبله ما يكر شي خصني تبغى تطلق طرني تطلق طرني ولاش العيب كان شتي ولاش سوء الادب كان شتي اتجاه القبله ذا شو يقول لنا النهي اتجاه القبله ما يسمع هو قضاء الحاجه غل القبله واحد تفل اتجاه القبله كنيس نثي الحوايج تنزقليه انت نلتسها الارجل للعيبه ويض الخطا ممكن نتنبه دايما ثمان قارد دايما أن الإنسان ماذا يبغى ينصح ماذا يبغى ينكر كراج المسجد كني نفرح مرانزر يوان يتشاثي دوليس في كرا سواء قدين أو قدوني لأنه دليل أنه أولون العباد مازال حيان لأنه من هو نكرنا رذون يقمو ثوليس وإن مازال ثوليس يحيا ماذا يزار كرا غيت ولي تذيري تهدرت وثيف الحاجة للعالي ولكن العالي قبل ما تهدرت قبل ما راتسين تتعلمت أنه أين راتسين تكن دي الحق ماشي ذي العقلية يدينا ناكم لأنه ماذا العقلية تخرسي العقلية وحدس نحواج نكني وين راه غدي هضرن سوى رب العالمين هو النبي صلى الله عليه وسلم أما العقلية قوى أنت يثم العقلية كتي مثلا كي عجيبة لذي علي ونطر نسغ القبلة نكو يعجيبة تعال تعالوا ليش القبلة ويتنين نكو عجيب ترى ما تسكيت غث عرصت ويتنين يتحب ما تقيمت غر ثمي وكانت تقلغ وينين تحبي غيث ما والله من وفغم كلا ندوك بريد ولكن نقلغ الشرع ذا شو كحرم الشرع اللهم بارك ذو نذ الحرام ذا شو كحلل الشرع ذو نذ الحلال فلهذا النغد مسألة تسخم تطارني غل القبلة هي مسألة أدب تجاه ونقلان غل القبلة مالك دي قيمي ونكا وسطع تطارني من الأدب تجمع تطارني تيار طري طارني غيوني قيمك ونفاصيك مما يلو لشو ماذا حد أطلقي طارني كلش في اللس تاي مشي ذو يذل إشكال إشكالة ثانك سنثي الحواج قضاء الحاجة تجاه القبلة وحيث التفل لازم تنبه تولي العبار اي انسان وين يجهلك انا حتى وليه ليك رانا وينك تشموننا ما ذيك الشمايناس ما لذي سوسر اتجاه القبله مباشره تحفر هذه فهم دوي يديوي الحاله تقرا احتمالي يا اخي القبله ني فقرتك نخدم ري طرني اذن ثلاث صفوف تغرفي اذا حاضر كذلك قضاء الحاجه وين قلاني سعى يثنى بيت الخلاء الخامس اتجاه القبله لازم هذه حاول تجتهد قدر المستطاع أنه ما يزمر أطبسيني غسيب الدلام كان في الدورة اتجاه نطن ذو نيذ الخير باش هذي فرق الخلاف الفقهي نسقان ديفينيتيف أذي علم أنه تسيغ الوصي النبي صلى الله عليه وسلم إذن نغد ويكي صنف من الأصناف ويكي نكسوس من القبلة وكرمنا القبلة يوم القيامة يأتي وتفله بين عيني عياذا بالله صنف آخر أيثنا من يكتم العلم ونكتم من العلم وثيتب اللي غراغين غشي أمك الحالة ينس يوم القيامة قرض النبي عليه الصلاة والسلام من كتم علما يعني ونكت من العلم في العبادة سنتيب اللغارة والمقصود دي أصالة وفي الأولوية ثمزور العلم الشرعي يعني هذا المقصود ونكت من في العبادة العلم الشرعي يكتم في لسن الحق يكتم في لسن الأمور الدعوة يكتم في لسن الحلال الحرام وسنتبهين على الحق جاء يوم القيامة والفم ينس ملجم بلجام من نار أقموش يسافي باللع ستمس أتخذرت يوم القيامة عياذا بالله أصناف من الناس سواغ الطانيق موش سنتوى باللعن موعوذيو سوا شو ستمس ماشي سوق اليمنى ستمس اي واشو لانه في زات ستين توي كان يكتم الحق ويذ العبد اللي كتم العلم في العباد رب العالمين يثمي بينا غدا انه العباد صنفين اكن من لا سن صنفي قلنا العباد قسم ذويك السينار والقسم ذويك قسم الى العبد السن الى العبد السينار حتى ديوث المساله ما صنت ديوث المساله قيك واحد ويكي تسن موت السن تلاقيك واحد ويكون السينار المهم الا يوني السن الا يوني السينار ولاش تا المس وينو السينار دا شو ذي الواجب في اللاس اقاد رب العالمين فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وينو السينار الواجب في اللاس هذه السقسي دوي ذي الواجب ما يلاقلك وتسين طار الحاجه الواجب في اللي كتسقسي الصنف الثاني وياك يكسنن ما الصنط دا شو ذي الواجب في اللاس كتشي ويتنين الواجب هذه السقسي كتشي الواجب في اللاس في الله يقدر بالعالمين وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الذين آتاهم الله عز وجل الكتاب في كيسن العلم سنن ده شو ذي العهد نسن ده شو ذي الميثاق نسن يعهدنا رب العالمين أن يبينونه للناس ولا يكتمونه السبب من المشاكل للأمة الإسلامية أن سنتين المراتب نقصيني الأقسام وأدنار الحق نسن الواجب نسن كني لقل الحق وينك السين نرى الواجب في الناس نغد ذا شوث هذه سقسي ذا شو يخدم وياه يهضر ماشي سقسي يفتو يجى المرتبين سواء هو السؤال يقل غواشو يهضر قدي ويتنين وينك السنن ذا شو ذا الواجب يس أديني الحق ذا شو يقل يخدم وياه يقل يتفر الحق عند الذين الخيرية في مجل أمنا غمثي أمنا وينكك جهل نهضرا وينكك سنن تفر عند الذين الحق أم كذا تسقي من العباد أم كذا تتوب من العباد ما إلا الإنسان الجاهل ما هذه قيم تمغرة ذي الجنازة ذي القهوة عندك قيم هذه ربعي طرنيس إلا الإمام مالك إلا أنت هذه الدر هذه الدر هذه الدر وريح بسرع وريح بسرع كأنما يوحى إليه يهضر أما كند الوحيد تسطرني ميري مير ماشي الشك قال سيني والله أم كي فهمه نقول ها السليغة كي الدرس وقيلا مفروضة كي يدقصد خاطي غذي هدر أماكن ذنتان ذنتان ذنتان هيا ذنب الله وكتي ذي الجال وكتي ذي الجال والله غيرك سكش مغبيت الوضوء الزرغم كي تسوضيتك تكسر ألف خطأ قل وضوء إينك وكتاق لك تهدر تقل مصير أمة تكستد الأخطاء إلى علماء إلى أئمة إلى المدرسين تبين تدندي غلطان تلاقى كيف تلاقى مشاكة تلاقى كيف وكتي جاهل من المفروض تسأل أهل الذكر وين يجي المرتبين سواء هو السؤال يولد درجة الإفتاء إقليه الدرج الدين حتى ثورك نتقارن كي دائما العيبة ذي كل كثن ضرع حقيقة كثن ضرع هذه قيمة كذي يبغى ذي وثدار انت ذا عن سدين هذه هضر انت ذا غني يبغى ذي قيمة تحسن الغاشية يا أخي الدعوة والله ماذا تكريم نغض الشريف والله ذي التكليف والله ذي المسؤولية ثم قرن تتقيمت وتعلمت أن العيبة ذا تحسس ناكد يتسمى العيبة ذي غثا تراجين دشرة سنين مسؤولية عظيمة ماشي ذا الشرف نشتهي ماشي ذا ينسوش هذي ولي بناد مخا ماذي فرح زيس ذا مسؤولية عظيمة جدا كتشي غتصصت كتشي هذي غارني العيبة ذاك تحسن وكتشي أجهل الناس بالعلم الصنف الثاني وذويذ المقصود بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلجم بليجام من النار ذوي نقسن يكتم الحق وما أكثرهم كالزماني صفت إنسان يعلم أنه ويذ الحرام يعلم ويذ الحلال يعلم ثيد السنة يعلم تأييد البدعة يعلم ويذ الشرك ويذ التوحيد يعلم سوى كنشتا بس حوري زميري رد يهضر الغاشي الحق إيوا شو؟ لأنه ويتعيش سلغاشي يتتس الغاشي الدين يخذ ميث ذا الواسطة تقن طرف باش يذيشك الغاشي فما ينيس نيني هني قرحا ما ينيس نينو بغنارا وين يزدي تساوين تقرعون تزيت أزدي قلو دي تساورا وين يزدي تساوين أموري سوزمورا ذي قلو دي تساورا وين يقول لاني تكاس العشور لأنه ثنت بذعت العشور الشيوخ ثورة الزكاة رب العالمين قرض الفقراء ذي المساكين ذي الأصناف العيبة ثورة قرن في كاسة الشيخ الشيخ على تياوي ما إلى الشيخ من أغنياء الناس ما إلى ريح وجر الزكاة ذي شرط ليس من الأصناف ماذا الفقير يقول ماذا المسكين يقول ما إلا قل أصناف ثمانية نعم ولكن ماشي من الشيخ على استفكت ماذا الشيخ يسعى لعجب يسعى الشين يسعى ذي شرط نوت الشيخ الزكاة فاني غدوين سيتسكن الزكاة إلى قال في صفقع لأنه بعد جدي سكر الزكاة والناس دي تسجن طنوبيل هذي قلو في تاورس طنوبيل لما صالي حيك لذروح انت فهذي قل كلي وناس يتسك دا شو يبغى ذا الفتوى ما يوساد فلانك سعاني صورديين يخدم الربا سيني جوز خاطر لو كان سينو ري جوزا يقلوز دي تسكيرة ما يوساد يون يخدم الحرام سيني ما عليش ذا المكروه يوا شو خاطر ويد السيل فلانيا يا أخي أعلم أن أقليك ما يفكيك رب العالمين العلم أقليك مسؤول أمام الله عز وجل أكن تبغو تيري دل إمام نغذ العالم نغ من عوام الناس ما تصنطي أقليك مسؤول أمام الله عز وجل لازم تني تلحق وتحفرت سرولتي الغاشي أيني قلاني نيثيد الديني غايث ما قارغ دو تعاوذ غد ماشي ذا بارتي بوليتيك حواج لزاديرون مالا ندريس ماشي نخدم الميتينغ أشحال رد نسكشم غدين نتبين اسني لعيب هذا كذا عبد رب العالمين سلاني يد سين ثلاثة نغ عشرة كيف كيف ألف نغي فرغ المسجد كيف كيف خطر المهم ذي الدعوة وانت حواجر الغاشي باش نسالي الكوطة ماشي ذي الغاشي انت حواج انت حواج الحق يثمى أكد بيني غيني قلان ماشي انت بغيت ذو الحرام أكديني ذو الحرام ما تعجبك اللهم بارك ثاني عجبك إني قلان قدي موك تعجيب على إنكي وثقي على زيك خطر أقلي نرى دعو غاك ديك شيء أقلي ندعو لله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني الإنسان لازم هذا يقيم في كرسي أذي دعو إلى الله عز وجل يدعى لغي العباد ماشي هيك نيجي بغا فلان نغ فلان نغ الصفقة على الحاج الفلاني نغ مركانتي الفلاني نغ السي الفلاني وتحفة لا تسرضوت الغاشي تحفة تسرضوت وندي خلق من الغاشي وهو الله عز وجل ما إلا ذي الحق يد الحق ما ذي البطل يد البطل ذي الحرام يد الحرام ذي الواجب يد الواجب لأنه لو كان يثم غا كان انت ربي من نغك من الله الدعاة عوام الناس وغيرهم الأئمة لو كان يثم العباد وتسفنا لا غندر ذفن العباد الناس نحللني نحرم ربي سين ستفنا اش تتفن تنقل العباد مويكي عندي هذا رب العالمين العباد قلان تتسنس الدين الدين وريم مقاري الماكلة غيثمة الدين يموك باش تكشم تيسغ الجنة وين يبغى انا ذي تشن مثلا الحمد لله مازال الى المرصى لا السيفيطال تروح هذه خدمه ضمن النطب ويتجعل على الدين يد السباس واش على ذيك الدين يفيج الانسان دس ديكان الدين يد الدعوه الامامه هي ماشي ذي الخدمه ذي الدعوه الانسان هذه ذي الداعيه ماشي ذا خدام يخدم فغروم لانه ما تخدمت فغروم تقلت الطبع تغروم عندك روح غروم ما تروحت اين ذي الحق وكتمال في الغشي وذويت السبب يجعل العباد اهنا قلب البلو فهمني ماذا زوح أسنديني والشيخ ويجوز روح ناويت أسنديني جوزا تشو السبب وكان شتا يوان زيسن أي ثما يوان زيسن طبعا نهضر المسائل ولا حد زيسن الخلاف بين العلماء هضر المسائل قلنا بانت أدي كريونا كيني في الحلال ناض الحرام خلافين الدين نوايتني مثلا يوان زيسن أثني الله كرق الدينيس أثني الله يوان زيسن أثني سكدي لاش كان شتا يقل المسائل ولا حد زيسن الخلاف يوان زيسنا ثاني سكدي به الضربي غير حق ومن بين الأسباب ينس أنه ذي العبد يبغى ذيك السدين يبغى رضا الصروح من المصالح ينصغ العباد عياذ بالله فذي هذا الإنسان وثيذ الوصية أتوصي المثالي أولا وحي إنكي ثم عامة الناس أنه الإنسان ما يعلمي الله عز وجل كلان الحق لازم الحق يبلغ مهما كان الثمن مهما كان الثمن أحد العلماء الكبار إن ديوث المقولة إن عرضت على السيف 5 مرات كون داني أمور 50 برذان عرض على السيف سنسى السكين فوق رئيس 50 برذان باش فواشو باش هذي بدل أي دقار قدين يقوم يموثر يموثر 50 برذان يمنع يواشو إن تنصر الله ينصركم إنصر الديانة رب العالمين ينصرف رب العالمين وتحفرت سردوت العباد حفرت سردوت رب العالمين ولهذا لكن أدنيني غايثنا أقلق نهضر العباد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أقلق دائم نيث ما ديني حكم شرعي نجتهد قدر الإمكان حسب العلم أنه أن نود نذكر غش في دينار بذو وين دين النبي صلى الله عليه وسلم ونسك دائث ما المراجع نسك دي ريفيرونس نسك دائث ما التاريخ نسك كلش باش الإنسان ما ذي فغسة أذي روح ذي زر ولا ذي صحيح دقار الشيخي ملك دين الحديث ثاني صحيح مسلم وروح صحيح مسلم زر ولا نقدر غير لا نغولاش ويتسالي تسيني تثاني نديون فين تسني تكذ وكا لأنه لو كان العقل اللي تفهمت أتزرت ليش وقدني غتحفت فلاس واتزرت ليش وقدني غتحفت فلاس أتعمت منه أحد الكاذبين أتعمت منه كذب لأنه لان بعض الناس عندي هذور بالعالمين وقال غدا نشتاي غيث ما والله دي الخير سنبغيني وياك والله ذيني اكتغيت ما القيمة وحدي غتخميمة في العبادة سقر يا هل ترى العباد ايث ولا علما تعميدنا وعلمنا راه ما تعميدنا هنديه ضرب العالم ما علمنا راه يا ربي علم اسم الحق باش نشرنا الحق يوقت تعتبنا راه باش وقت تعتبنا راه وحيد الغشير باش ما ندعو العباده تدو الدعوه السهله ماشي نهضر وين تعاود خاطر الا الله يتيك تهدو نزدفيرك متى يبلغ البنيان تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدم او قال ديالي البني ما الا كنتي تبنط وي تتهدو او قال ديالي البني غي نبغي مثلا غد عونا ماشي يمكن نبنون وهنا تهدون نغد بعض الناس كديني ويا شي ويا شي بغى نظهر منين يحل الله ربي ويا شي كذا ويا شي كذا ويا شي تبع جماعه كذا ويا شي كذا والله اديني غيوث الكلمه غيوين راه دين الهضري خاصة السنية لان بعض الناس أضرن فلان مسألة المولد ويكي تنتحري من المولد ويكي كرهن النبي صلى الله عليه وسلم ويكي تنغش النبي صلى الله عليه وسلم ويكي أبعد الناس عن السنة والله أكدني كلمة موعدنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم أدي أسواس أن ملقق الحوض النبي صلى الله عليه وسلم أنظر من هذه السنة كفوسيس ماذا كتشي غاوين نسني قارني العباد كل شيء ذي الحلال باش كتحبين ناغوين نسني دي قارني العباد ذيني قلان غساني قرح وانظر موعدنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم فنغد إذا نيث ما ونكت من الحق في العباد أثن والله قبل كل شيء أثن تضر غيمانيس قبل ما يضر العباد يتضر غيمانيس نتسع خطر يوم القيامة يلجم بلجم من نار خضرنيك العباد سينا ثايا ونك لانيس كدب قدين اسمين الله قدوني في ليس كدب يقرأ غد الحلال الحرام باش كان غي صرضو وثانيا نقلك تضرط العباد لأن العباد زي سن الخير بغانا سنن الدين بغانا فقهنا الدين إنا زينك لاند الحرام إنا زد الحرام إيش راه تقفك زيس إنا زد الحرام نشتي والله غيثم وسند العبادة غرنا غير أهن قديق غير حواج غير أكي سقسي في الربا ستنيت يا أخي الربا أكاد وكا أكديني بارك الله فيك الشيخ والله ما راح أكمل على بروسيدور أذحب الصغي شوف سبحان الله زيس الخير وكان يوفيد استحارة سيني غيجوز شوف أمكرا تظل الله سيني غيني قلان تعجباس تعجباس وستعجيبه راه يرس ضرب العالمين كل مهم أذك سغتابعة في العمر لهذا لازم الانسان في حذر يثمك مسدي سواء نقلك امام داعيه عالم نغعامي من الناس سئلت عن مساله وكتمر الحق اني دين قلا ويكي غيثما بعض الاصناف الذين في ارض المحشر يوم القيامه ذكرت بعض صفات اهل الخير رجع على رب العالمين زيسن وذكرت صفات اهل الشر غي عافي رب العالمين الصفاتين ويغيك ليثما اتخذت الاصنافين وسهره ان نطش سفل قرويك أن الملاير المخلوقة فهنا بدن ديذك العباد خلعن العباد حزنا العباد فغني العقل نسن العباد عيان من طول القيام في ذي تفاغد زيسن ورا علمنا راندي تسدون بدن أنشتين غيك لايما في يوم كان مقداره 50,000 سنة وكاي مازالوا لي بذل الحساب تعلمين هالضريك مازالوا نحسبها لعاد وين غيك الأمور ذي لنت يوم القيامة مازال عاذوري بذل الحساب أو قال ذي بذل حساب أيثنا أو قال بذل حسب يقارد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث أو قبل ذلك أنظر الآية سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به يعني القرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ده شوف المقام المحمود ذي يوم النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود يذكر في ذلك الحديث حديث أياد نذكرته ده شوف أن الناس يوم القيامة ما في الدنيا كنك أرض المحشر تراجين في الدنيا ولاش وشو ماذا جح بالدن كان عيان خلعان ينطلقون إلى آدم عليه السلام ذزن العباد آدم عليه السلام أسين يا آدم أنت أبو البشر كتش ذم زوري دخل قرب العالمين البشر يتحبك رب العالم ألا ترى فيما نحن فيه وتسولي ترى قشو قلغ يعني قلغ يعني نبدك كي نخلع نقذ ادعو رب العالمين ذي بذغي حاسب يعني طلبا من هذا الذي راح نذي هذا الرب العالمين سيني بذو حسب الغشين فسيني آدم لست لها سيني مشي وسزمير غرا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده مثله قط إن دوزمير غا سيني غير رب العالمين كرا قرص خذ مغذم أكلت من الشجرة إن رب العالمين نسى يفقع يون الفقع ورفقع على قبلك وتعود هذا يفقع قبل بعد سكة غضب شديد يوم القيامة آدم عليه السلام ورزمير سيني رب العالمين نغذي دعو رب العالمين في طلب ذي بذل الحساب سيني اذهبوا إلى نوح عليه السلام كما جاء في بعض الطرق أضرحنا نوح عليه السلام سيني يا نوح كتشي أول الرسل رب العالمين استجبك أسميث دعيت الطوفان النذيوي جميع الناس ولا يذر من الكافرين ديارة استجبك يا نوح ألا ترى فيما نحن فيه أقلق غير الحالة ادعو رب العالمين الذي في الحساب بس إني لست لها نزمر غرة بس نزمر غرة اذهبوا إلى غيري وهني شيعة منه إبراهيم عليه السلام رحنا إبراهيم عليه السلام سيكتي أبو الأنبياء ذكرنا الفضل ينس خليل الله أسين ألا ترى فيما نحن فيه شفع عقد غرب العالمين ذي بذو الحساب أسين لست لها إني قد كذبت ثلاث كذبات ثلاث كذبتين مشي كذبات حقيقية ولكن شوف مقام الأنبياء اسمي سنان من فعل هذا بآلهتنا ذكر أصند الناس اسألوه الكبير انسن يعني ذن سني ذي الفاعل وانشتين فاسألوه من كانوا ينطقون يعني ويتد من بابك نسقان اسم الصخر في اللاسن ماشي ذو نتع المكة بل فعله كبيره ماشي حقيقة الناس يعني ذويه نرزان يعني في كاسن المعنى أثن دو نتع بذميه نوثان باش تفهم فانت اعتبر أنه الهضور يكهضر كما كنت الكذب وكذب شوف مقام الأنبياء ناس اذهبوا إلى غيري موسى عليه السلام رحنا موسى عليه السلام يا موسى يا كريم الله أفيد متحنوة سيني لست لها ماشي ذن كيسي زمر نشغلي وزمر غرى الله عز وجل ثاني يفقع وقد قتلت نفسا نشون غير العبد سو الخطأ اذهبوا إلى غيري وهني الشيعة منهم عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام سيني لست لها سيني اختي كلمة الله جعلك الله عز وجل يكرمك فضلك الله عز وجل في الأنبياء الصفائين سيني خطي لست لها تشرد ذكر في بعض الأحاديث أنه لم يذكر ذنبا وفي بعض الأحاديث رواية مطنين لم يذكر ذنب ولكن ذكر حجة ذا شوت إنس إني قد عبدت من دون الله نفس من راضح غسيني رب العالمين خطر لنوي هي عبذن استحزث رب العالمين فنشتي يعني القومي نس عبذنت لأنه من الأنبياء وليش تقريبا نبي عبذنت القومي نس كما عيسى عليه السلام عبذنت رنت ذا الآلهة رنت ذا الإله ضرب لقد كفر الذين قالوا إن عيسى أنه ضرب سترنسك درجة الرسول سترنسك درجة الرب نغويك دقاء ثالث وثلاثة على حسب اعتقادات المهم أنه الهنت عبدنت فسيني اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فدسنا النبي عليه الصلاة والسلام سيني يا محمد اشتير خاتم الأنبياء والمرسلين كذا كذا كذا من الصفات المعروفة في حق النبي صلى الله عليه وسلم اشفع لنا عند الله عز وجل يقرد النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلقوا تحت العرش هذا يروح دول العرش رب العالمين فيخر ساجدا ذي الذي سجد إن دفع أحمده بمحامد إن دفع حمد غوث دعو سكرا الأدعية ثورة وهني السنار النبي صلى الله عليه وسلم يقرد يفتأ يلهمنيها الله يوم القيامة يعني يلهمه الله عز وجل الدعاء أني غمك الذي دعو إميرني ماشي الدعاء إقسن ثورة إميرني أسيعلم الله عز وجل يلهمه الدعاء أي عنده فثي دعو وذي دعو وذي دعو وذي دعو ألم ذين استجب الله عز وجل أسيني يا محمد اسأل تعطى اشفع تشفع ده شو تبغي شوف ده شو أسيني النبي صلى الله عليه وسلم ثاني تسدود المولدين مغان العباد المولد النبوي أخضر ده شو أسيني النبي صلى الله عليه وسلم تزرد ده شو تخمتشس المولد أسيني اللهم أمتي أمتي يتسلو في الله قرص يا رب الأمين زويرك الأمين حسبيهن تزور تزيسن سكشمع نغل الجنة يتسلو في الله من ناحية العقلية إزمن لك النبي صلى الله عليه وسلم سيني نفسي نفسي يعني لك نسيني نفسي نفسي هو من أهل الجنة بل هو أول من يدخل الجنة إزمن النبي صلى الله عليه وسلم سيني كي قدمني بلغسن الدين سفهم أخفن موثغن كي بلغ الدين بلغ الأمانة أدى الأمانة وبلغ الرسالة إزمن سيني كي ثورح وجغاري ونذي حف اليوم القيامة نفسي نفسي يا رب اسكش ميغ الجنة والله من الناحية العقلية مقبولا شتي ولكن شوف ذا سيني حتى يوم القيامة ذي الدف لنا أسين اللهم أمتي أمتي يرواد الإمام مسلم يثمك الصحيحين يعني الناس العلماء بوب ناس البابية باب دعاء النبي وشفقته وبكائه على أمته النبي عليه الصلاة والسلام مقلة ذي الحي قبل الحديثين مقلة ذي الحي يقرأ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يتسلوا نيس اللهم أمتي أمتي يا رب بلك الأمين تشوف لنا وغي السينارة وغي زرارة كنس قال وصنحذرارة وغي حذرارة ونعاش لك الوقتيس ولكن يتشوف في الأمين سيقرى سيار بالأمين شوف النبي يكترون في الله كتشي ثورة ذا شقليك تخدمت طول العام وثا عليم طرزيس طول العام وثيت السينطرة ورثا عليم طرح حتى غمكي تزلى وتعليم طرح تيوث السنة من السنين تطبيق ترى وين راك زرناك وتمشى به ترى غير النبي صلى الله عليه وسلم قوم هذا زوح والو لا الظهر لا البطن وماذا زوح من بعد سن مولود اي زعما تسوي تشماعي الحرايق طمينا وتسترتقات وتتعيطات وتتغنيت نويت تصيد المحبه نويت الزعما تسيف واش قلت لي قرص امتي امتي اثن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يحوج المولد يغيثنا لو كان يحوج لو كان يخدم يثنتا لو كان خدم الصحابين الصحابه اللي تحتفلنا راس المولدي واش ولا نتحتفلنا راه ولا نرى تحبين خاطر نهني كل نهار الاحتفال غورنس كل نهار ما السن المؤذن قرد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الصحابه اسم الثاني النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه روي التاريخ ان بلال رضي الله عنه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم احبسوا يتقلوا يتاذين راه انه مقموث النبي صلى الله عليه وسلم يقلوا يتاذين راه غير يسك تاذين روي ذكر عند علماء التاريخ ان عمر بن الخطاب ميك فتح بيت المقدس انه ميك مدير بيت المقدس غير مسلمن يامر بلال الذي اذن زيس يكر بلال رضي الله عنه هذه اذن اسميك اذن بلال رضي الله عنه قارن المؤرخين انه مجرد يوتر الشهاده اشهد ان لا اله الا الله بعمقوت واشهد ان محمدا رسول الله خنقنتم طاون يحبس سيما ذي كمل وبكى جميع الصحابه تسروني كنسمك ثند النبي صلى الله عليه وسلم سمك ثين سيد ماشي المولدين سمك ثين سيد كل ما تذكرني سميس كل ما تدخل من السنه من السنن كنيت راستين الانسان تيد السنه وصك زيس النبي صلى الله عليه وسلم تخرج زيس بعد اسم المولود انت اذا مزوار انت اذا مزوار غ الحرايق انت اذا مزوار غ الشماعين غ الطمينه غ وينون معين ماشي ذا ينيكو حوايج غ غرس النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مدينا راه الفيض انيفرساري ودين فرح حتى احتفل المولدين ان تتبعت السنين عليكم بسنتي عند الله السنين سيثما عند الله هنا العباد ديك تطبيق السنه النبي صلى الله عليه وسلم ما تبغي تتعيرتي وندورها ولا جلي شوك سهلنا كما تتعيرت السنه النبي صلى الله عليه وسلم شوف بوشامر شوف مازال يخدم سو صغار في غنو سينيس شوف في قرطاس الواليس شوف تيكي السنن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الجهد اللي تشك نعلم يا اخي ما الا قليك تعادي السنه النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ينفعك اسن المولود ان تحتفل تزيس لانه الاحتفال الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم هو طلعة تتعيش السنين ما ردي كريو نقديني يا أخي أقديني المعاملين معامل مثلا تيض الرشوة حرمت النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي ندينا نشتي ماشي الشيخ الجامع ماشي الدولة النبي صلى الله عليه وسلم ديننا الراشي والمرتشي الحرام كتير الراشي والمرتشي كتوقع على زيس بعد سن المولود تسوي السنية لخامي الدرياك دويذ المولد دويذ سيد المحبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبين ما تحبس ترشوة المحبين ما تعظمت السنينس سيد المحبة الحقيقية غيثمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سي غيثمة المحبة النبي صلى الله عليه وسلم والله غيثمة ثم والله ثم والله غير لن العباد أسن المولد أغورنس لا حدث ستان نو إيفينمون أغورنس يتعدي مسنة إيوا شو ولي سعال ذا شرد درنو سن المولد طول العام إنسان يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرد درنو غسن المولد مش شرد درنو بنذر لانه طول العام ثاني خدم داشو دين النبي صلى الله عليه وسلم فعلم منه كو حوجن المولود ايثما ثوني قلاني وكسر ثاني وكسر ثاني قبل لا ثاني لافاز بعد سن المولود دي السالي شويه ماني سكي باش ادي بينا نفك القيمه النبي صلى الله عليه وسلم المولود ايثما في حوجا وين قلان طول العام ثاني وحيد النبي صلى الله عليه وسلم طول العام ثاني وحيد الاحاديث طول العام ثاني وحيد السنين طول العام ثاني تحفوا هذه تبع طرز في روطر النبي صلى الله عليه وسلم هذي السلكان أكدين النبي صلى الله عليه وسلم عدى السسينين كذا هذا عدي غصة النبي صلى الله عليه وسلم تحب الحاجية ذي تبع الحاجية أسين النبي صلى الله عليه وسلم كره الحاجية ذي كره الحاجية سيد المحبة غيثمة وإذا وينك تحبين النبي صلى الله عليه وسلم تحتفل زي أكن يدوي الحال من ناحية الشرعية شوف النبي عليه الصلاة والسلام ده شو يسنى اسمي الدي يسنى رب العالمين اسأل تعطه اشفع تشفع والله غيثمة من ناحية العقلية يسهل سين يا ربي طلب خكيد اسكش متغل جنث أذ بعض غكل في الهولين أرض المحشر يوعى رئيس مثل السسين نشتغل والله ما يوعى في لحظة لمحة بصر أذي أمر بالعالمين ذيك شو النبي صلى الله عليه وسلم غل جنث ودن قيمة كنيك برا 50,000 سنة أنبت دش هالسين سين اللهم أمتي أمتي الأمين الأمين الأمين وتسلوا في اللان غيث دش وش نخدم كنيك ثوري النبي صلى الله عليه وسلم دش وش نخدم وماذا زوح وماذا زوح نعلس يوم النهار قسقس نشطح زيس نسموه ولد اين نخدم اتذا شو نخدم اي ثم امة الطبيق نسونا يسنوين الديجان اثنولاش فشو قنعت ساب النبي صلى الله عليه وسلم اسمي صار زنطيغ النسينيس اسميث الدين دين اسميث وثان اسميث حوف نثنغن اسميث سبن اسميث سنن فشو باش يخدم من شتي غيك اللي باش نخدم يون واس نحتفل زيس نا يخدم من شتيك باش نطبقين الديجا فشو غايث ما يخدم من شتي باش نطبقين الديجا ماشي غايث ما باش نحتفل سيون النهار. فاذا يا اخي اعلم ان ذات الحق النبي صلى الله عليه وسلم وقمشال النيك ودوي خارمانيك اعلم ان ذات الحق ينس نغض اذا نسيني اللهم امتي امتي يا ربي ابذوا حاسب العباد تبذوا تقل امين فدي صلى الله عز وجل باش هذه حاسب العباد من بعد داير اللي بذو الحساب دويد المقام المحمود يغبطه الاولون والاخرون اتسبين ذا المكانه ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ديال العبادك وذي بذو الحساب يثمهم بعد ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى وذي الحساب أذي بذو الحساب من بعد أدي صلى الله عليه وسلم وذي بذو الحساب كل صغيرة وكبيرة وتخيل أجمع وسهاري مني أنه ذنك نرثي حسب مش في القوم النطني مش في جنس آخر مش في العباد النطني ذنك نير كتشي نكي وايط أني ذي ذنك أرض المحشر فهي رسمية فهي أكنس قاند اليقين أمك الحالة أنه سينا حشر بيك علم أني لك الصفة العالمين أك الصفة ندير تي حشر بيك علم أرض المحشر يقارد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث يا أخي تنبه مليح الحديث قد ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبين الله ترجمة ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فلا يرى سوى النار فاتقوا الله ولو بشق تمر يقرد ما منكم من أحد كان المخلوق يخلق رب العالمين من الإنس مقصود ذي الإنس أصالة كل بنادم الزينة يكلمه الله هات سهضرت واحد رب العالمين تخيل يا أخي مش إذا ينك سهل كانك ديني خثورة غي حواجيك البروكيرر تعلم ما يثمن للعيبة تصوريغن للعيبة ذيه من ماذا بدنقل محكمة تصوريغن يحبس النفس نسن كي زريغ العيبة ذيه كشمغ يا كان غي ممكن يزريغ الدلاعي نذي بد ماشي ذا المتهم ماشي الشاهد والله ما الذي بديت ما غير كنسيني مثل ما ذي غني مير مير سلخلع أكني يبغو في كيس الدولة الصلاحية تسعى القدريس يقرأ يفهم وغير ذلك بس حكني يبغو ذا البشر ذمذان ذمذان فقط ولا غير. تخيل يا أخي يوم القيامة أثن ماشي ذوي ركي حسب أثن وين ركي حسب وين ذي خلقا ليس بينك وبينه ترجمان ولاش ترجمان يا راون قال مثلا يون انت هذه هضر ميكانيكا هذه فهمنا ولاش اتهضر ديس وقت تهضر سن فهمينك وقت تهضر ميكرا تفهمت اكديني غنلعب ذي سيسميك فلان بن فلان فعلت يا خدمت يا تخيل يا اخي والله الموقف عظيم جدا موقف عظيم كي حسب رب العالمين ازوحو سي تفوت ازوحو تروح في اللاس دويد الحساب دويذ اللحظه اللحظه يغي واشو نخدم طول الحياه النغديك الدنيس نخدمي النهار يغي شرا تبدت اكديني فلان بنو فلان ارواح تنقشر الحساب وتبدت اكديني غلعب ذي فكي غاك دايا على غاك دايا خدم غاك دايا من اخ كي جايه رزق غاك دايا كشي تخدمت كذا كذا كذا كذا اكدي ذكر بالعالمين كلش من هو ذوي اكدي هضر نضرب العالم تهضرت ليس ليش يرى ونترجمه موقف عظيم يود الحاله يثمس نخمم والله يود الحاله سنخمم مليح انشتغل يثمس ماشي ذا الخيال انشتغل ثم ماشي ذا الخيال لكن نسقال نستروميث تو سكياد بلو فري ذا نشتي ولا جدا شو يقول الصحة ما نشتي لأنه في هذا العقيدة ذا اليقين لأنه لان بعض الناس أما كنا نشتي غور نصن تحكاين ذا الخيال خاطين أجمع والله غير اشتغل ذا العقيدين غير كل يوم غير ذي هذا ذي رب العالمين ولا شيء رأس رب العالمين ترجمة وتطلت زف زفك غصد فيك أتسوالي تحشى ثيمس أتسوالي تحشى ثيمس توجد سمنا الحساب إني أتفكت كان سن يا جنة يا نار الحسابية أم كذي الحسابية وصفتي للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض الأمور زيس. أول شيء ألك حسب زي رب العالمين نجمة هو توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له وهي أول شيء ملاح دانشتاين نطنك البطر قبل ما لك يحاسب في تظلي في الصدقة في الأعمال الصالحة في كذا لك يحاسب في ثي الإيماني نكذا الإخلاص ما إلا تخدمت لله وحيث عيل ترى شريك يا ربي ويد الصح خطر ما إلا ملاح دانشتاين بقول الصحارة لأنه ما دنيني غيث ما بعض الناس يكين يا رب العالمين يوم القيامة أذي يزن الحسنات السيئات مغلب انت الحسنات غل جنث مغلب انت السيئات غل جهنم. ولكن سهل أيوث الحاجة أنه ما رأتيت الحسنات معنى مقبولي أنت ما رأتيت فلان أذي يزن ربي الحسنات السيئات معنى مثلا تنيت دنو لعب ذي ثاني قبل أصر ربي الحسنات وباش أسي قبل رب العالمين الحسنات يون لازم ذي لذي شو يخدمي خالص لله على سنة رسول الله. يعني باش تصوت تك يزن ربي الحسنات لازم تعدي تفوت الحاجة قبل هل يني تخدم تكن تخدم في الله عز وجل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كحسب في التوحيد. يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال للكافر نغل مشرك يوم القيامة ديوار رب العالمين مشرك كافر يشرك سيز فيسق سير بالعالم لو كانت أرأيت لو كانت لك الدنيا ملؤها ذهبا ملء الدنيا ذهبا سيني لو كانت تراك صعيت الدنيا ثي غير كل الذهب وقلك تدوت غل جهنم مثلا وقديني باش تسوف غل جهنم أكنت مفتديا بها أتفذو تيمانيك سدوني ثاني ذهبي كل باش تمنع تيمانيك الجهنم تشي سيني وين سيني نعم سيني يا ربي أكدف كغيني بغيت ثورة ويتسورة كان غل جهنم تشي سيني رب العالمين يثم قد سألتك ما هو أهون من ذلك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. السيني رب العالمين أمرك كيد يطلبي كيد رب العالمين ديك الدنيا أهون من هذا رب العالمين دتلي برد دي نرى تشرف الدنيا الذهب في كميتي خاطي اسألا غدي يطلبا غدي أمرا غد أهون من هذا سدون وكان شتس بزا في أمريكا كيدا في تعبل توست خدم طار الشيخ الفوسي كي قلان شتي وغي إمرا رب العالمين يثمان يكسب لما الله يربش أنصدقيها إنيك عبثي وخدم هذا الشرك أهون من هذا فأبيت إلا الشرك معنى ما إلا توسيت دي يوم القيامة ذي المشرك الحساب ثان دايرا ذي حبس ورخت زار بالعالمين غوي نطنك ذي المشرك ذي الكافر إلى النار فأبيت إلا الشرك ويسين يا ربي الدنيا فكتد فكر الذهب من عيد كان يكثم السسين يا ربي سألتك أهون من هذا أين أمر بالعالمين يثم أهون من هذا ولكن منه الزين غي أدن الحقين زيد فوق هذا كيسقسين رب العالمين في الإخلاصينك ما إلا خدمت لله ناخ خدمت لغير الله ما إلا تعبدت الله عز وجل ناخ تعبدت غير الله تي من أهم الأمور تسقسي يوم القيامة فأعد العدة لهذا اليوم. ذكرت مرات ومرات الحديث من أبي هريرة يقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة أول الناس ذق في حسب رب العالمين ويقضى عليه القضاء الحساب يوم القيامة ثلاثة الصنف نذكر إنسان غني يتصدق عالم يعلم ورجل يروح يجهد فمات في المعركة يعتبر عند الناس شهيد ثلاثة يذم زورة إيوا شو أول شيء أنا حاسب زيس أنا حاسب في الإخلاص تخدم الأعمال الصالحة قبل ما أنت نحسب الأعمال الصالحة أنت نساس قلميزة أنظر قبلي من ويتخدم العمل هل علمت وجاهدت وأنفقت لله نغلي غير الله فلازم هذا حذا الإنسان يمن يسيثمك في مسلدي. أول شيء أرى تحسب تزيس يوم القيامة هو الإخلاص وحيث توحيد الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر الدرس السدسي إن شاء الله يثمن كمل وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.